أو تطلع على شيء يرد النظر، فكان ماذا؟ كان ما علمتم جميعا أن نزل جبريل عليه السلام بطعامها، بشرابها، بسقائها، بدوائها، ونزل بهذا كله من جنات عدن إلى هذه الأرض، فليس على الأرض من ماء الجنة إلا زمزم، وهي ما تعلمون طعم طعم، شفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهي الماء التي تحمل الأمنية، وهي الماء التي تحمل الرجاءات، وهي الماء التي نزلت من جنة ربنا. أرأيتم إلى جنة ربنا على تلك الأرض؟ أرأيتم كيف تأتي لنا الآخرة لجنتها في هذه الدنيا؟ لأن وراء ذلك امرأة تقول ثقة بالله: إذن فلن يضيعنا ولو كنا في صحراء، حيث قال رب العالمين: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فيا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير، فإن الفارج هو الله. الله الذي يقول في نفسه: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ كيف لا وهو سبحانه القوي العزيز الكريم الحكيم العظيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. قالت هاجر: إذن فلن يضيعنا، فكان ما علمت وسعيها لا يضيع في العالمين. فالعالمون العالمون في كل ساعة يسعون بسعي هاجر ما بين الصفا والمروة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى سعي امرأة نسكا للعالمين العالمين على مر التاريخ وعلى دوران الزمان، لأن وراء هذا السعي امرأة قالت في ربها سبحانه: إذن فلن يضيعنا، فلا يضيع سعيها، وماؤها لا يبطيء، فهو باق إلى قيام الساعة، ماء لا يصيبه ما يصيب الماء، فإنه لا يتبدل بتبدل الدهور والأزمان، ولا زال يحمل في طياته الشفاء والسقاء والطعام والأمنيات. إذن فلن يضيعها. هذا الإمام أحمد يدخل عليه بعض تلامذته في يوم جوع، فإذا بأهل بيت الإمام في شغل بيتهم يعجنون يخبزون، فقال في نفسه: يعطيني الإمام رغيفا. فلما انتهى أهل الإمام من صنيعهم قدم إليه الإمام أحمد الرغيف، فإذا به يأبى أن يأخذ ورده على الإمام. فلما انتهى درسه وخرج في طريقه إلى بيته قال الإمام أحمد: يا عبد الله، أدرك الرجل بالرغيف. فلما أدركه في بعض السكك والطرق أعطاه الرغيف، هو الرغيف، وهو الرجل. فأخذ رجل الرغيف، فعاد عبد الله في عجب إلى أبيه فقال: يا أبتي، الرغيف هو الرغيف والرجل هو الرجل، فما باله في بيتك يا أبي أبا؟ ولما انطلق أخذه، مع أنه هو الرجل، هو الرغيف. فقال الإمام أحمد: ولا ينبئك مثل خبير؟ قال: يا ولدي، إنه لفقيه، لما كان في بيتي وكل رزقه علي، فحرم نفسه فلم يأكل ولا متوكلا على الله إلا وأدركه رزق الله حيث كان ضمان أرزاقنا عليه، حيث قال: وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، ويقول في أخرى: فورب السماء والأرض إنه لحق ما ذلكم الحق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ونرى أنه من صنائعه سبحانه أنه لم يجعل الأرزاق ملكا موكلا حتى لا تتجه إليه القلوب وحتى لا يقع في النفوس موقعا. ما كان للوحي من ملك، ما كان للنفخ بالصور من ملك، ما كان لجهنم من ملائكة، ما كان للجنة من ملائكة إلا من الأرزاق، فلم يجعل بيننا وبينه واسطة في أرزاقنا. وقال: وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. وهذا حاتم الأصم لما كان في طريقه إلى الحج، فقالت امرأته: يا حاتم، تخرج وتتركنا بلا مؤنة، تتركنا إلى ضياع الأيام وإلى جوعها وقرصة الجوع ما تعلم، ومن وراء ذلك ما أخبر الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، فما تفعل يا حاتم؟ ألسنا في مسؤولية تقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أنت بعض الزوج والمرأة في كفالتك، أنت بعض الأب والأبناء في كفالتك. فقالت ابنته: يا أبتي أخرج، فإنك لست برازق، ما نعلمك رزاقا وما عرفناك إلا أكالا، فالكل يطعم إلا هو. سبحانه وحده من يطعم. فلما خرج حاتم إلى حجه فتقلبت بهم الأيام، وهكذا الأيام لو علم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذا كان من حقيقة إيماننا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فليس يؤمن بالقدر إلا أن يؤمن به هكذا، بشره بخيره، بحلوه بمره. فلما تقلبت بهم الأيام فإذا بأمير من أمراء المؤمنين يأتي إلى باب بيت حاتم ويقول: اطلب لي شربة ماء، ولا تسأل كيف، ولكن قل: أيخلو ركاب أمير من ماء؟ ولماذا بيت حاتم من جملة البيوت وحوله بيوت، وهو بيت لا تظهر عليه علامة فراء ولا يكون فيه أثر نعمة؟ فهذا زهد علمائنا وأئمتنا. فلما طلب شربة الماء جاءته من بيت حاتم، فوقعت في حلقه زلالة ونزلت في جوفه هنيئا مريئا. وما كل الماء تجد له طعما، وما كل الماء يكون زلالا. فلما هنئ بها وسعد أدرك أن وراء الماء سر. نعم، وراءه سر، السر أنها بنت تؤمن بأن ربها رزاق، بنت تؤمن بحق قول ربها: أليس الله بكاف عبده، بنت تؤمن بأن قلبها يخلو من تلك التصاريف إلا من التوكل على ربها. فأخرج كيسا من الذهب وألقاه في بيت حاتم وقال لبطانته: من يحبني فليفعل مثل فعلتي. فألقوا جميعا أكياس الذهب في بيت حاتم حتى امتلأ فناؤه. فقالت البنت لأمها: يا أمه، هذا نظر المخلوق، فكيف بنظر الخالق؟ أليس الله بكاف عبده؟ أجيبوا في أنفسكم ولهجوا بألسنتكم فقولوا بلى، فبلى ثم بلى. قالتها عائشة: والله المستعان، في يوم محنة. وأي المحنة؟ إنها تهمة النفاق ودونها كل تهمة. فوالله لأن يرمى المرء بكل تهمة لكان أهون أن يرمى في طهارة نفسه، فكيف وهي الطاهرة التي نشأت على فراش الطهر وانتقلت إلى فراش الطهر، كيف وهي عائشة وأبوها أبو بكر النجم الذي في السماء، وأمها أم رمان، أختها أسماء، وجدها أبو قحافة، وزوجها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة يومها وحدها في الدمى، والله المستعان، ولو مضى شهر الناس يفيضون يتكلمون، والله المستعان، ولو كانت تهمة نفاق، وما النفاق؟ هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولو كانت تهمة نفاق تلوكها ألسنة وتصير على غير لسان، ولو كانت تهمة سكت من حولها كثيرون كثيرون، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليها ويقول: أي عائشة، إن كنت بريئة فسيبريك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فقالت عائشة: يا أمي أجل، تسمعي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا منك، وكل أم تدفع عن بنتها ولو بالباطل، أجيبي أمها. فتقول: يا ابنتي لا أجد. فتقول لأبيها: أجب ما تسمع. وتلك تهمة يتلوث بها فراشك أنت أولا، إنها تطولك من ورائي يا أبتي، فأنت بعد مقصود. تلك التهمة التي ما رميت بها في جاهلية فترمى بها في الإسلام وأنت بعد أبو بكر رضي الله عنه. أجب وقل كلمة، كل كلمة ولو واحدة. فقال: يا ابنتي لا أجب. من يتكلم وقد سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة هنا وحدها، إلا من امرأة تبكيها وتبكي معها، وإلا من وراء ذلك رجل عاقل اسمه أبو أيوب الأنصاري. احفظوا هذه الأسماء جيدا. لما جاءت امرأته تقول: أبا أيوب، الناس تقول وتقول، فما أنت قائل؟ قال: يا أم أيوب، ترى لو قال الناس إن أم أيوب هي من فعلت، قالت: سبحان الله، أنا لا أفعل. قال: وعائشة خير منك، فإن كنت لا تفعلين فعائشة لا تفعل من باب أولى، لأنها عائشة خير منك. هذه فقط تلك الكلمات التي تأتي من وراء الجدر. فقالت عائشة للجميع، وقالت عائشة للعالم من بعدها ومن ورائها رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر. قال رب العالمين: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها حتى الصبيان، فيقول: يا غلام، إذا استعنت فاستعن بالله، قوي لا يهلك. إذا استعنت فاستعن بالله، سميع مجيب، لا يرد سهام الدعاء ولا يغلق دونها الأبواب. إذا استعنت فاستعن بالله. فقالت: والله المستعان على ما تصفون، ترجو أن يبرئها الله ولو في رؤيا منامية، أنت بعد أكرم يا أمنا، أنت بعد أكرم يا أمنا، أنت بعد أكرم على ربها سبحانه. فإذا ببرادها تنزل من السماء قرآنا يتلى إلى يوم الدين، ولا يعطيها سك براءة لهذا اليوم، بل يعطيها براءة كل يوم، فيقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فيعطيها براءة إلى يوم الدين، يقول: يعظكم الله أن أن تعود لمثله أبدا. عائشة بريئة، عائشة بريئة أبدا إلى يوم القيامة. ولذا قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فلا يفعلها مؤمن، ولذا يعطيها سك البراءة الأبدية بقرآن يتلى هكذا في الدنيا براءة، ويتلى في الآخرة شرفا بين يدي ربنا سبحانه، لأنها عائشة التي قالت أولا. والله المستعان على ما تصف. وأنت أرحم الراحمين. قالها أيوب. وما يقول أيوب عليه الصلاة والسلام؟ والأوجاع جمة، والآلام تواصلت لثمانية عشر سنة كاملة، حتى تغير شكله، وحتى يأس الوجود من حوله. الوجود يأس من حوله، فلم يعد يدخل عليه أحد من الناس يأسا من أن يشفيه، أو من أن يشفى، أو من أن تذهب أمراضه وأضراره. حتى من دخل عليه، دخل عليه بالتهمة، وما أسرع الناس إلى التهمة. فيقول أحدهم للآخر: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: وكيف ذاك؟ من كيف؟ كيف ذاك؟ ومن أين علم؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله. ما كل المرض عقوبة، وما كل المرض ذنب، وما كل المرض بلاء. فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: يا رب تسمع وأنت السميع، تسمع حتى هذه، ودونها تهون آلام الأبدان في آلام النفوس. حتى التهمة لم يسلم منها مريض متوجع، لم يرحموه في 18 سنة من الآلام، من الأوجاع. فرفع يديه إلى السماء، قال: وأنت أرحم الراحمين. وإن لم يكن طب، وإن لم يكن شفاء أو دواء عند الناس في النار، قالها أيوب: فماذا كان؟ يقول ربنا سبحانه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد مشرب. هل علمتم دواء أحد تحت قدميه؟ الناس يطلبون الدواء في أقاصي الأرض وأدانيها، فتسمع من يسافر إلى غرب هذه الأرض، وتسمع من يسافر أميالا بعيدة بعيدة ل13 ساعة كاملة يركب طائرة طلبا للشفاء هناك، لم يدركوا أن الطريق أقصر. نعم، لم يدركوا أن رجلا شفاه الله في يوم لا طب، وفي يوم لا دكاترة ولا أطباء، وفي يوم لا كليات تخرج لنا أطباء بالعشرات والمئات، وفي يوم. فيقول: وأنت أرحم الراحمين. قال: أركض برجلك، دواءك تحت قدمك. يعني ما عرفنا أن أحدا من الناس دواءه تحت قدمه. وأي الدواء؟ مغتسل بارد وشراب، مما لا تجد في أدواء الناس. وأدواء الناس لو علم إن عالجت مرضا خلفت أمراضا، ولا ينبئك مثل مريض. أدوية الناس مرض على مرض حين، فكم من دواء في الناس عند الناس يطب زكاما ليحدث هزاما. ولا تجد من دواء إلا وفيه وله آثار جانبية، أعراض جانبية، محظورات استعمال، إلا من دوائك يا أيوب. وهل علمت هذا في دنيا الدواء؟ الناس إذا دخلوا عالم الدواء نزلوا في أنفاق ودهاليس، فهذا دواء من بعده جراحة، ومن بعد الجراحة أخرى تكميلية، وما بين الجراحة والجراحة أدوية مثبتات وغير مثبتات، دهاليس طبية لا تنتهي بالمرء إلى شيء سوى إنجليزية، بل استعمل أدوية الأنفلونزا شفي في أسبوع، ومن لم يستعملها شفي في 7 أيام. وأنتم لا تخطئون العد وتعلمون أن الأسبوع ما هو إلا 7 أيام، فما فعلت إذن؟ ما فعلت ويسمونها أدوية إلا من دوائك يا أيوب، وهو لمرة واحدة يعود بك أحسن مما كنت. حتى أبصرته امرأته فقالت له: هل رأيت نبي الله المبتلى؟ إنك تشبهه إذ كان صحيحا. فكأنه يقول: آمني يا امرأة، أنا أيوب، ولو علمت فمن وراء ذلك ما قال ربنا وأنت أرحم الراحمين. أما علمت؟ أليس الله بكاف عبده؟ آمني بالله ما تكفرين بالطب يا امرأة، آمني بالله، ما آمنت بإله قال عن نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا: لا تقول فلان الطبيب، إنما الطبيب هو الله. فقول الحكيم كما كان يقول كبارنا قديما: وكم عند العامة من حكمة أخطأها الخاصة، وما أحوج الخاصة إلى حكمة العامة، لأنها الحكمة الفطرية التي لم تتلوث بنظريات جدلية ولا فلسفية، فعاد أحسن مما كان. هل انتهى كل شيء بالشفاء والعافية؟ بل تقول لنا الروايات: فجاءت سحابات، واحدة ذهبية والأخرى فضية، فأفرغت الذهب في أوعية أيوب، وأيوب يحسو الذهب حسوة، والله يناديه: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك؟ قال: يا رب، وهل لأحد غنى عن بركتك يا رب؟ من يستغني عن بركتك يا رب؟ لا تقولوا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أمطرت ذهب وفضة لأيوب عليه الصلاة والسلام حتى ملأ أوعيته منها. إذن فلم ينتهي الأمر إلى شفاء وعافية، وإنما إلى أرزاق ضارة تنزل من السماء على الخصوص وتملأ الأوعية، لأن أيوب قالها: وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغي من العلم، والعلم من ربنا سبحانه. رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي شاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عبد الله، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. واعلم عبد الله أن كل زاد عرضة النفاد، إلا تقوى الإله، إلا تقوى الإله والبر والرشاد. وصدق ربنا سبحانه إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول في أخرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه إن الله بالغ أمره. ولما كن بدعائك رب شقي قالها زكريا عليه الصلاة والسلام في نجوى رائعة. عودتني على الإجابة دائما يا رب، لم أشقى يوما في دعائي، ومن يشقى في دعائه وربه يقول ادعوني أستجب لكم، وعمر يقول لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. قالها عمر صادقا، قالها عمر عليما خبيرا بربه سبحانه. قالها عمر ولم أكن بدعائك رب شقيا ومن يشقى في دعائه، وربه يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. من يشقى في دعائي وهي سهام لا ترد، إما أن ترجع بإجابة وإما أن تدفع أمثالها من الشر النازل. وكم من دعاء صاعد دفع بلاء نازلا، ولذا ليس يرد أقدار الله المرة إلا الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، أو يكون ما بينهما من أن تصبح تلك الدعوات مدخرا لك يوم القيامة والآخرة خير وأبقى. فأنت إذا مجاب على كل حال، مجاب من حيث لا تعلم بأن يدفع الله عنك من البلاء مثل الدعاء ويزيد، مجاب بما تأتي يوم القيامة فتتحول هذه الدعوات إلى خزانة ادخار لك يوم الدين فيكافئك الله بها، أو مجاب على حقيقة الإجابة وظاهرها. فانظر أمرك إذن. ولذا قال زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا، عودتني على الإجابة دائما يا رب. ما يقول زكريا؟ هب لي من لدنك، ثم يقول ذرية طيبة تشترط. أعظموا المسألة أيها الناس، فربكم بعض كريم لا يعاملنا بما نحن أهله، وإنما يعاملنا بما هو أهله. لا يعطينا أننا نستحق، ولكن يعطينا أنه بعض الكريم سبحانه وتعالى. ولذا قال لنبيه ولا تمنن تستكثر. تستكثر على ربك يا محمد؟ لا تستكثر، لا تمنن. أرأيت إلى سليمان وسع الدعاء حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يقول ملكا فحسب، إنما لا ينبغي. فكان ماذا؟ إنا سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. حتى الشياطين الخلق المتمرد أصبح بين يدي سليمان البناء والغواص، حتى الشياطين، الجن مسخرة، الطيور مسخرة، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وها هو زكريا يدعو، انظروا هب لي من لدنك ذرية. صدق ابن كثير يقول لم يدعو بالولد فحسب، وإنما دعا بكسرة الولد ومن وراء الولد الولد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام هب لي من لدنك ذرية، والذرية مسمى يصدق على الولد ويصدق على ولد الولد. المسمى يصدق على الواحد ويصدق على الكثير. ثم انظر إلى زكريا يزيد في الدعاء فيقول إلا أن تكون طيبة يا رب، إلا أن تكون طيبة، ذرية طيبة. وفي الآية الأخرى يقول على الشرط واجعله رب رضيا، فكان ماذا؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ما أسمعك ربي، ما أبصرك ربي، ما أسرع جوابك عبدا من عبادك. لم ينتهي من ضراعاته، لا زالت أيدي زكريا مرتفعة إلى السماء ضراعة تدعو، والإجابة تهدي قبل أن ينقضي دعاؤه. ولذا قال فنادته الملائكة وهو قائم بعد يدعو، لا زال يدعو وتنزل الإجابة قبل أن ينقضي دعاء. ألم أقل لكم إنه يستجيب؟ سبحانه وتعالى ألم أقل لكم يعطينا بما هو أهله لا بما نحن أهله. فكان ماذا؟ عد على يديه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى شرف الاسم لم نجعل له من قبل سميا. وربنا هو الذي يسميه أول من يتسمى في الخلق باسم يحيى. ولم نجعل له من قبل سميا لا شبيها ولا نظيرا في أخلاقه. أي الولد كان؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة قوي في إيمانه ودينه. وآتيناه الحكم صبيا الصبي حكيم الصبي يفصل النزاعات والخصومات بين الناس. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكانا تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذا هو يحيى عليه الصلاة والسلام سيدا وحصورا لا يأتي شهوة عفة وطهارة. سيدا له في الناس هيبة وطاعة. من يحيى؟ ما يحيى إلا من زكريا. وما زكريا إلا رجل قال في الضراعة ولم أكن بدعائك رب الشقية. فكان يحيى. أليس الله بكاف عبده؟ حسبنا الله. سيأتينا الله من فضله. إنا إلى ربنا راغبون. هكذا نعم. إنا إلى ربنا راغبون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها صبي في نار مضرمة والشرك يصنع الجحيم. قال رب العالمين ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. جحيم ليست نارا وإنما هي الجحيم وبنيان على وزن فعلان بناء شاهق ضخم. والشرك المفكر يخترع هالة المنجنيق ليلقي إبراهيم في النار. ومن إبراهيم؟ ليسمع الرجال. يومها لم يكن إبراهيم النبي، يومها لم يكن إبراهيم الخليل الرسول، إنما كان يومها إبراهيم الصبي. فيأتيه جبريل، ومن جبريل؟ 600 جناح، 600 جناح، واحد منها يسد الأفق. من جبريل؟ الذي أخذ كرة، كرة على جناحه فأهواه، فغشاها ما غش قرى اللوطية والمتفكة أهوى، فغشاها ما غش على جناح جبريل قلبها. وغشاها ما غش جبريل هو الذي يأتيك. وأنت تعلم أن جبريل لا يأتيك إلا كما قال الله وما نتنزل إلا بأمر ربي. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هو جبريل يا إبراهيم. فقال له منك؟ منك أنت ولو كنت جبريل؟ منك أنت ولو كنت صاحب 600 جناح؟ منك أنت فلا، ولو كنت جبريل. أما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. فكان ماذا؟ قلنا يا نار كوني بردا. النار لا تحرق، النار لا تحرق وهي الجحيم. كوني بردا وسلاما. النار سلام، النار برد، النار لا تحرق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. وما أبعد من قال من أئمة العلم أحرقت قيودا ولم تمس منه شعرة واحدة في بدنه. فخرج الصبي، الصبي الذي يواجه أمة كلها، ولكن بما واجه أمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه التي قالها إبراهيم في النار، في النار عليه الصلاة والسلام. أليس الله بكاف عبده؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يرفع يديه إلى السماء يدعو، والرداء يسقط عن كتفيه، وأبو بكر يشفق عليه فيما يرى من دمعات. ما أجمل دعاءه. سبحانه. تتحرك القلوب من مكانها. نعم تتحرك القلوب، وبعدها تتحرك العيون بدمعات حارة. ما أجمل دعاءه، وما أجمل أن يأنس الإنسان بربه وأن يرفع يديه إلى من لا يردها. ما أجمل دعاء وبه تمتلئ القلوب يقينا وترجع الأبدان بكل خير. واجب ويقول له أبو بكر: هل بعض مناشدتك ربك؟ ألححت على ربك. دعه يا أبا بكر، دعه ودعاءه، دعه وما يقول يا أبا بكر، دعه. فلا يستجاب دعاء إلا على شرط الإلحاح، وربنا يحب من عبده ما يلح عليه طلبا ليسمع صوت عبده مرة بعد مرة: دعه يا أبا بكر. فلو لم يكن في الدعاء إلا أنك تذكر ربك وتأنس به وتأنس به وتملأ قلبك ولسانك بذكره فكفى يا أبا بكر، فكان ماذا؟ تنزل ملائكة السماء مقاتلة محاربة. ولا يكفي أن ينزل واحد، إنما استستغيثون ربكم، نعم تستغيثون ربكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة. ثلاثة، وأي الملائكة؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس كانوا في بدر؟ قال: خيارنا، خيارنا من المؤمنين أبو بكر، عمر، أولئك الذين كانوا في بدر، أبو عبيدة، علي، أولئك هم أبطال بدر. فقال: خياركم. وكذا أهل بدر من الملائكة خيارنا. نزل خيار الملائكة في بدر مقاتلة تضرب فوق الأعناق الضربة الحاسمة التي لا تخطئ، وتضرب كل بنان تأديبا وتمييزا لقتل الملائكة عن غيرهم، ويمتد المشركون بخيبة ويتوجه التاريخ من يوم بدر ويأخذ وجهته في طريق الإسلام، فهو يوم الفرقان بين الحق والباطل، اليوم الذي صنع شرفا رائعا، يوم أن جاء حاطب بذنب فقال: لا تقولوا في حاطب إلا بخير. لماذا؟ إنه شهد بدرا، وما بدر إلا دعوات واستغاثات صادقة، وإلا إلحاح من قبله حقيقة تقول: أليس الله بكاف عبده؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أليس الله بكاف عبده؟ لست تعجز عن الدعاء ما عجزت عن كل شيء، بل أنت قيمة ما تحسن دعاء. وقد قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي ولا يسمع لكم ربي، لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي. وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، واعلم أنه متى نزل بلاء وقضاء فليس يرفع عنك إلا الدعاء. هكذا قال. ولكن من سره أن يستجاب له في شدة فليكسر دعاء في رخاء، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكاف عبده؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد عليك التكلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لمن كان سببا للقائكم، جمعنا الله وإياكم على الهدى دائما أبدا، وصل اللهم على النبي المجتبى والرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم.